أجمل أجمل عيون. كنت أحس بقلبي فوق رمشك رفرف، والعيون لون العسل أجمل عليا. شفت بالقلب اللي ما تشوفوش عيني، شفت أجمل من الجمال عطفك عليا. الجمال مش بس هو ورد خدك، الجمال هو حنانك، هو

مرتاحة ومقمعة ده حبايبك متجمعة يا بلاحة ومقمعة ده حبايبك متجمعة حوالين قمر مدور بدر البدور منور جايين في يوم كتابك ومعليين جوابك الورد في الايادي يا بلحة وشموع متولعة يا بلحة يا بلحة واربع نبات يا بلحة واربع نبات من هو عودايبة في شربان شرفت اخوكي وابو جدعان جدعان العريس العريس العريس العريس حبايب العريس حبايب العريس في مرة وانا وانت وانا وانت يا بلاحة وخلي النوى حلاوتكم وانتو سوا حلاوتكم وانتو سوا يا بلاحة وخلي النوى حلاوتكم وانتو سوا حلاوتكم يا نقاوة خالية من العطب سلم يا مين اللي خطب يا نقاوة خالية من العطب سلم يا مين اللي خطب زين العرس انا عريسي حيكون دايما ونيسي زين العرس انا عريسي حيكون من اسمه يخاف عليكي يا بلحة ويغير من الهوى يا بلحة يا بلحة واربع نبات يا بلحة واربع نبات من كوع ودايبة في شربان شرفت اخوكي وابوكي واولاد عمي جدعان جدعان في مرة ألف مرة العروسة العروسة حبايب العروسة حبايب العروسة وأنا وأنت وأنا وأنت يا بلاحة ومنقية خدناكي من بين مية خدناكي من بين مية يا بلاحة ومنقية خدناكي من بين مية خدناكي ده فرح كل لالي حيكت كل الأعادي ويفرح الحبايب ويطمن القرايب ده فرح كل لالي حيكت كل الأعادي ويفرح الحبايب ويطمن القرايب ألف مبروك وأكتر يا بلحة ياللي عليك النية يا بلحة يا بلحة واربع نبات يا بلحة واربع نبات من جوع ودايبة في شربان شرفت اخوكي وابوكي واولاد عمك البنات يا بلحة

فرحتي قلبنا يسونك ربنا فرحتي قلبنا يسونك ربنا يا ساكنة في قلبي يا شريكة حياتي يا أغلى حبايبي. زي ما تعودنا في كان يا مكان ان احنا بنقدم دايما اعمال لمطربين غير معروفين للجيل الحالي عشان يعرفهم، وده كمان بسبب ان اعمال هذه الباقة الرائعة من المطربين والمطربات قليلة جدا او لا تزاع بالمرة. ومن بين هؤلاء المطربة دنيا زاد اللي قدمنا لها بعض اعمالها في حلقة سابقة. دلوقتي هنقدم لدنيا زاد غنوة فريحي من اغاني الافراح اللي واخدة تقريبا معظم اغاني الحلقة دي. هنسمع غنوة هنوها الحلوة لدنيا زاد بكلمات إبراهيم سرموح وألحان السيد قاسم. تسلم يا عرسنا وتتقل شباب وتنور ما تحب وتتمنى وتنور ما تحب وتتمنى والشمع ينور على بابك والشمع ينور على بابك والشمع ينور على بابك والشمع ينور على بابك وافرحوا يا بنات واسقوا شربا افرحوا يا بنات واسقوا شربا افرحوا يا بنات واسقوا شربا وادعوا لها المولى يحرسها هنوها الحلوة نعرسها صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسجل او يسمع او يتواصل معنا. وصلنا مع حضراتكم لفقرة الجماعة غنوا من الاغنيات اللي سجلت خصيصا لبرنامج عقبال عندكم في الستينيات، غنوة الزفة او جانا الفرح، كلمات محسن عزت والحان حلمي امين. الجمال والدلال والوردة عالصف

التعاون الفني بين الموسيقار بليغ حمدي والمطربة القديرة شهرزاد كان قليل جدا، ويمكن أشهر أعمالهم غنوة عسل وسكر اللي كتبها مرسي جميل عزيز. غير كده غنت شهرزاد من ألحان بليغ ما كدبش عليك، علمني وأنا أمشي، الله على مصر، وكمان الغنوة دي اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي واللي تسجلت أثناء فترة الوحدة بين مصر وسوريا، واللي بيقول مطلعها غني يا شلبي فزدق حلبي ومنفلوط يا رمان. فزدق حلبي هتغنيها شهرزاد بكلمات كمال منصور وألحان بليغ حمدي. منفلوطي يا رمان خير الوحدة، نور الوحدة، خير الوحدة، نور الوحدة، قال علينا في كل مكان ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، وحدة وخيرها كمان ليزيد ويهنينا عيد ورا عيد، وحدة وخيرها كمان ليزيد ويهنينا عيد ورا عيد، زينا مين في الدنيا سعيد، وحدة قوية وشعب عربي، غني يا شلبي فستق حلبي ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، وحدتنا وحدة عربية أهدافها عزة وقومية، وحدتنا وحدة عربية أهدافها عزة وقومية، ورايتها رايت الحرية، وحدة قوية وشعب عربي، غني يا شلبي فستق حلبي ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، البلد للنيل أراضينا تحرس جيوشنا وتحمينا، من فردال النيل أراضينا تحرسنا جيوشنا وتحمينا، ولا حدش يقدر يعدينا، وحدة قوية وشعب عربي، غني يا شلبي فستق حلبي ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان، ومنفلوطي يا رمان. وصلنا كده مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. من أغاني الأفراح للمطربة فاطمة علي غنوة مبروك عرسنا، كتبها سعد مصطفى أحمد ولحنها صلاح الدين محمود، وحنسمعها مع بعض دلوقتي ونختتم بيها لقائنا من كان يا مكان الليلة. يا عرسنا يوم كتب كتابك كلان وحبايب هنوب،